شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فيه مسمار قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. استفاد من هذا من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا في أحوج ما يكونون إليه وذلك يوم القيامة. ويستفاد منه نصر إظهار عبد الله ولا لا، ويستفاد منه أيضا التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا لا شك توبيخا وتقريعا لهم يوم القيامة. ويستفاد منه أيضا جواز التكليف في الآخرة ولا لا؟ التكليف وش معنى التكليف؟ طلب هو لازم عبادة. نعم، حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادة، قد يكون الشرك عبادة ويكفر به المخالف. أولا الشرك قد يكون عبادة يكفر به المخالف. فإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فكفر بذلك، مع أن السجود لغير الله شرك. فالطاعة ما أمر الله به على أي حال تكون. هنا أمروا أن يدعوا، أن يدعو هؤلاء، فهل نقول إن هذا الأمر تكليف وإلزام لهم، أو نقول ليس تكليفا لأنه ليس الغرض الفعل وإنما الغرض التحدي وإظهار عدد هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر. ومن فوائد الآية إثبات العذاب في الآخرة لقوله ورأوا العذاب. ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب لقوله لو أنهم كانوا يهتدون. فإذا أردت سببا ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله أو بهدى الله، فإنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذا الآية ويوم يناديهم في هذه الجملة ما سبق في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، من إثبات كلام الله وأنه بصوت وأنه يسمع وأنه بحرف كل لا، وكل هذا سبق. وقوله ويستفاد من قوله ماذا أجبتم المرسلين أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل كما يسألون عن التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين؟ ويستفاد منه أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق. أولا قل لا ولا نعم، يعني المرسلين يعني محمد وغيره. أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة لقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وقوله أوحي إلي أنكم تبتلون في قبوركم. ومثلة خلافية وسبق الكلام عليها في التوحيد. إنما يوم القيامة السؤال عام بنص القرآن. ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أثبت الله تعالى أحقية رسالتهم في هذا الموطن العظيم. ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم، ولو كانوا عالمين وهذا كما أن الميت إذا سئل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك ولو كان عالما، فإنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب ومنها أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة بقوله فهم لا يتساءلون، فإن أحدا لا يغني عن أحد شيئا في ذلك اليوم ولا ينقذه مما وقع فيه. طيب أظن أنت الكلام عليها. ثم قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. حتى وقالوا فمن نبي فأخذ من شركاء عام كل المشركين، من المشركين، ولهذا قال فعمت عليهم الأنباء. أما المؤمنين فأنهم مؤمنون ما يسألون، يكفي سؤالهم في قبولهم وإجابتهم. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالح. أما شرطية، أما شرطية، وجوابها قوله فعسى أن يكون. قوله فأما من تاب، التوبة تقدم لنا أنها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، وأن لها شروطا خمسة: الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم والإخلاص، نعم والإخلاص، وأن تكون في الزمن الذي تقبل فيه وهو قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. وقوله من الشرك، لعل المؤلف أوجب له أن يقيد التوبة هنا بالتوبة من الشرك في قوله وآمن، لأن الإيمان بعد الشرك، فإن العاصي مؤمن ولو كان عاصيا، فهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يقيد التوبة من الشرك. وقوله وآمن صدق بتوحيد الله، هذا نقص في تفسير الإيمان، لأن الإيمان ليس هو التصديق في الشرع. صحيح أن الإيمان في اللغة يراد به التصديق، لكنه في الشرع هو إيش؟ التصديق بشرط أن يتضمن الإذعان القبول والإذعان، فلا بد من قبول وإذعان، وإلا فليس بمؤمن، لا يصدق. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو كافر لأنه لم يقبل ولم يذعن. وقول المؤلف صدق بتوحيد الله أيضا فيه قصور، لأنه ليس الإيمان هو أن تصدق بوحدانية الله، لكن أن تصدق بكل ما يجب الإيمان به. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا بد من هذه الأركان الستة في الإيمان. وقوله وعمل صالحا، قال المؤلف أدى الفرائض، وفي هذا أيضا قصور، بل المراد عمل صالحا أي عمل عملا صالحا يشمل الفرائض والنوافل. والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة، بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء هذا المتابعة، لأن الحنيف الذي ليس بمائل، ومن خرج عن المتابعة فهو مائل. فالعمل الصالح إذن كل عمل ترمن إيش؟ الإخلاص والمتابعة. ضده الفاسق، وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة، على الشرك أو البدعة، هذا ليس بعمل صالح. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة فعسى أن يكون من المفلحين، فعسى، عسى من أفعال لا ترجع، من أفعال ترجع، لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكون للترجع، تكون للتعليل، التعليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبا، لأن العلة ملازمة للمعلول، فإذا وجد المعلول، إذا وجد العلة ثبت المعلول. فالعلة للفلاح هي التوبة والإيمان والعمل الصالح، فإذا وجد هذه وجد الفلاح. فعسى أولئك، فعسى أن يكون أي الذي تاب وآمن وعمل صالحا من المفلحين. قال المؤلف: الناجين بوعد الله، يعني الناجين بوعد الله أي بما وعدهم الله به. ولكن الفلاح ليس كما قال المؤلف هو النجاة فقط، بل النجاة من المرغوب والفوز بالمطلوب، هذا هو الفلاح، أن ينجو الإنسان مما يكره وأن يحصل له ما يحب. وقوله فعسى أن يكون من المفلحين، لو قلنا بأنها بالترجي مثلا لكان تترمم فائدة، وهي أن الإنسان وإن عمل هذا العمل فليكن راجيا لا قاطعا، فليكن راجيا للفلاح لا قاطعا به، لأنه لا يدري، قد يكون هناك موانع أو خلل لا يحصل معه الفلاح. فكأنه يرشد، كأن الآية ترشد، إذا قلنا إن عسى للترجي، لا فيها رأي للترجي باعتبار العامل لا باعتبار الجازم، أنها للترجي يكون الفائدة منها إيش؟ هو أن الإنسان وإن عمل فلا يقطع، فليكن راجيا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهنا المقام ليس مقام جزم، بل هو مقام رجاء، فليكن راجيا. نعم. ثم قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء. هذه الآية كالتعليل لبطلان آلهة المشركين وإثبات الألوهية لله، وذلك عن طريق إثبات الخلق، فإن الخالق هو الذي يجب أن يعبد، لقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن هذا الوصف تعليل للأمر، فإن الخالق يجب أن يكون هو الإله المعبود، كما قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كانوا لا يخلقون كيف يستحقون أن يعبدوا؟ وقال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا قال: وربك يخلق ما يشاء، لإلزام هؤلاء المشركين بعبادته وحده. وقوله يخلق، الخلق هو الإبداع المبني على التقدير، الإبداع المبني على التقدير، فهو سبحانه قال: يقدر ثم يخلق، فخلقه مبني على الحكمة. يخلق ما يشاء، ولم يقل من يشاء، مع أن في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا قال ما يشاء دون من يشاء؟ تغليبا لغير العاقل، لأنه أكثر، ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوصاف، والأوصاف معلوم أنها ليست من العقلاء، وإذا رؤيت الأوصاف أتي بما. وانظروا إلى قوله تعالى: فانفقوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن المنكوح عاقل، لكنه لما كانت المرأة تنكح لصفاتها قال انكحوا ما طاب، يعني أنه راع الصفة. فهنا يخلق ما يشاء عبر بما تغريبا لغير العاقل لكثرته شباب، وليشمل الأعيان والأوصاف. الأعيان والأوصاف، فالله تعالى خالق كل شيء، الأعيان والأوصاف. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه. فالله تعالى يخلق ما يشاء، وقوله ما يشاء أي ما يشاء خلقه، فالمفعول إذن محذوف. وهذه المشيئة كل ما ذكر الله تعالى عن فعل من أفعاله أنه مفعول، أنه تابع للمشيئة، فإنه مقرون بالحكمة، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يحكم بشيء عبثا، كل ما شاءه فهو مقرون بالحكمة. وقوله ويختار، قال المؤلف ما يشاء، يختار ما يشاء، والاختيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. فهو سبحانه وتعالى أيضا يأخذ بما يراه خيرا من أفعاله وأحكامه، وتصير الخلق عائد لأصل التكوين، والاختيار عائد للتعيين المبني على الإرادة التامة، فهو لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، فيختار، يختار ما يريد سبحانه وتعالى. يخلق الآدمي على هذا الوجه، اختار أن يكون على هذا الوجه، خلق البهيم المركوب واختار أن يكون على هذا الوجه. نعم، كذلك أيضا اختار أن يكون شرعه كذا، وإن لم يكن مخلوقا على هذا الوجه. فإذا الاختيار أعم من الخلق من وجه، حيث يشمل المخلوق وغير المخلوق، فهو يختار سبحانه وتعالى ما يريده من شرع، فهو أعم من هذا الوجه. وأما الخلق فإنه أعم من حيث إنه يشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. وقوله ما كان لهم للمشركين الخيرة، أي الاختيار. قوله ما كان، هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم إنها اسم موصول، يعني يختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما يكون فيه خير لهم، يختار الذي فيه خير لهم. وعلى هذا فقوله ما كان لهم الخيرة موصول بقوله ويختار، لأنه مفعول به. وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح، فقالوا إنه تعالى ما يختار إلا ما كان فيه الخيرة، أما ما لم يكن فيه خيرة فلا يختاره. وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى إيش؟ يفعل ما هو أصلح أو ما هو صلاح. ولكن أكثر المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يقولون إن ما نافية، ما نافية، وكما قال المؤلف، والمعنى لا يكون الخيرة لهؤلاء المشركين ولا لعابد الأصنام أيضا، نعم، لهؤلاء المشركين ولا لأصنامهم أيضا، فأصنامهم لا تخلق ولا تختار، وكذلك هم ليس لهم حق الاختيار فيما أراد الله. وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا سيكون الوقف على قوله ويختار تقف، ثم تبدأ ما كان لهم الخيرة. وهذا هو القول الصحيح في هذه الآية، إن الله هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد خيرة، وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا يختارون من أمرهم إلا ما اختار الله. وقد تقدم لنا في كتاب التفسير العقيدة تفصيل القول هل يجب على الله فعل الأصلح والصلاح أو لا يجب، وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة، واجب عليه بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقولنا، فإن الله تعالى بمقتضى كونه حكيما ما يفعل إلا ما هو صالح أو أصلح، لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح ولا أصلح لأنه حكيم. ولكن هل معنى ذلك أننا نحن نوجب على الله ونقول هذا أصلح من هذا ويجب أن يفعل كذا؟ لا، ولكنه سبحانه وتعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو بوجه الصلاحية، ما يلزم أن نعلم. وكم من كثير وكم من أشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به أو ما وقع شرعا قدرا، ويكون الحكمة فيما جاء به الشرع وقضى به القدر، قضى به الله تعالى في قدره. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وسبحان الاثنان، ما كان لهم الخيرة أي الاختيار في شيء. فسر المؤلف الخيرة بالاختيار، إذن فهي اسم مصدر، اسم مصدر كذا. لماذا؟ لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. ونظير الخيرة الطيرة، فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى التطير، وهكذا الخيرة اسم مصدر بمعنى الاختيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. قول سبحان الله تقدم لنا أكثر من مرة أنها اسم مصدر بمعنى التسبيح، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. والذي لا يليق به يا غانم، ما الذي لا يليق بالله ويجب أن ينزه عنه؟ وغيره ثلاثة، أو ندخل العيوب في النقص، النقص ومشابهة المخلوقين، مشابهة المخلوقين ممتنع على الله والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. فعليه سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين. لا، لأن قد تكون صفة كمال، قد تكون صفة كمال، فإذا شبه الله بها صار نقصا. وقد تكون مسألة ما فيها مشابهة المخلوقين إطلاقا ولا وجه الشبه، يعني من الصفات الخاصة بالله، هذه الصفات الخاصة به منزه فيها عن نقص. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنص على نفي المماثل، نص على نفي المماثل. وقال وما مثل من اللغوب، فنص على نفي النقص. وقوله عما يشركون يقول عن إشراكهم. استفدنا من تقدير المؤلف أن ما مصدرية، أن ما مصدرية فيكون التنزيه عن فعلهم، ويحتمل أن تكون ما اسم موصولا ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يشركونه به فيكون منزها عن الشركة التي هي الأصنام. وقوله وتعالى مأخوذة من العلو، لكنها تفيد معنى التنزه مع العلو، يعني تعالى معنى الترفع وتنزه بعلو، فهي أبلغ من قولك على، لأن على تفيد العلو، لكن تعالى تفيد مع العلو التنزه والتحاشي عما يشركونه به أو عن إشراكهم به. ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه وأنه هو الذي له الاختيار المطلق، وليس لأحد من خلقه اختيار، بل الخيار له وحده. وانتبهوا لقوله ما كان من الخيار، سيكون فيها نقاش إن شاء الله بذكر الفوائد. ذكر أنه عالم بكل شيء. نعم نعم تطير تطير يتطير تطير نعم تطير. وربك يعلم ما تكن صدورهم. وربك الخطاب فيها وفي التي قبلها إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. يعلم ما تكن صدورهم، تسر قلوبهم من الكفر وغيره. تكن بمعنى تسر وتخفي، صدورهم أي قلوبهم، أي قلوبهم. وإنما عبر عن الصدور لأن القلب فيه، والقلب مستتر بأي شيء؟ بالصدر. فلهذا الصدر هو المكن للقلب السافر له. وما في القلب أيضا من الأشياء المستورة فالله تعالى يعلمه، يعلم ما تكن صدورهم. وقول المؤلف من الكفر وغيره صحيح، من الكفر وغير الكفر، فلا يخفى عليه شيء مما في القلب. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. توسوس به أي تحدث به. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو يعلم ما لا تعلم أنت أيضا. يعلم مثلا بأنك سوف توسوس في اليوم الفلاني بكذا وكذا قبل أن يقع منك، أليس كذلك؟ نعم. ما تكون سرورهم وما يعلنون بألسنتهم من ذلك. يعلنون يظهرون. وتخصيص المؤلف الإظهار بالألسن فيه قصور، لأن الإعلان قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح. قد يكون باللسان فيتكلم، وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه أو غير ذلك، فهو أعم مما قال المؤلف. ثم قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الضمير يعود على رب، يعني وذلك الرب الذي يخلق والذي يعلم هو الله. الله، الله أصلها الإله، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما في أناس ويقال فيها الناس فتحذف الهمزة للتخفيف. فالله تعالى معناه الإله أصله، ثم حذفت الهمزة للتخفيف وصارت الله. فما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوه، وليست بمعنى آله، فهي بمعنى مألوه مثل فراش بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، فراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. فإله بمعنى مألوه أي معبود. وسمي المعبود مألوها لأن القلب يألهه، يألهه أي يميل إليه. وتجدون أن إله أله موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، ولا لا؟ موافقة للاشتقاق الأصغر لأهل، إذ أن فيها الهمزة والها واللام. ففي الألوهية وهي العبادة نوع من التأهل والاطمئنان، لأن الآلهة للشيء نعم مطمئن إليه، الآلهة للشيء الآلهة له مطمئن إليه. فإذا الإله بمعنى المعبود لأن العابد يألهه أي يميل إليه ويطمئن إليه. فلهمان. وليس الإله بمعنى الآله، حيث قال المتكلمون إن الإله بمعنى الآله أي القادر على الاختراع، يعني القادر على الخلق، لكن هم عندهم تعبيرات فلسفية. القادر على الخلق، لو فسرنا الإله بمعنى القادر على الخلق لكان المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدين، قل لا، لأنهم يقولون لا خالق ولا قادر على الخلق إلا الله. ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة والتوحيد. ومن ثم نعلم خطأ بعض المؤلفين الآن في التوحيد، حيث يركزون على توحيد الربوبية ويتناسون توحيد الألوهية، وهذا خطأ عظيم، لأن التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط، إذ أن هذا حاصل من المشركين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام بماءهم وأمواله، لكن الإله بمعنى المعبود، وهو أمر فوق القادر أو الخالق. طيب، ويقول تعالى لا إله إلا هو، لما قرر ألوهيته بصيغة الجملة الاسمية وهو الله، هذه جملة اسمية، طرفاها معرفة، والمعروف عند البلاغيين أن الجملة الاسمية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر. نعم، أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو، لا إله إلا، فهذا حصر أيضا للألوهية في الله وحده، فليس معه إله. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي يخلق، ولهذا قال لذهب كل إله بما خلق. ولا تظن أن هذه الآية تؤيد تفسير المتكلمين لما قال لذهب كل إله بما خلق، إن هذا دليل على أن المراد بالإله الخالق، وإلا لقال لذهب كل إله بمن عبده، لا، لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال لذهب كل إله بما خلق. وهنا الحصر حقيقي ولا إضافي؟ لا إله إلا هو. الحصر حقيقي، الحصر حقيقي، وقد يشتبه على بعض الناس فيقول إنه إضافي، وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيا يشكل عليه كثيرا أن الله أثبت آلهة سواه، أثبت آلهة سواه، حيث قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وكذلك الكافرون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيظن الظان أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين إثبات ألوهية الأصنام إلا إذا جعلنا الحصر إضافيا، بمعنى أننا نثبت ألوهية لكن على وجه آخر، ويكون النفي هنا على وجه آخر مخالف لما أثبتنا. فنقول في ذلك أصل الإله حقا هو الخالق، الإله حقا هو الخالق، وأما هذه الآلهة التي عبدت من دون الله فهي آلهة باطلة كذب، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أئفكا آلهة، فجعل ذلك إفكا وليس بحقيقة، فهي وإن عبدت وألهت فليست بآلهة، ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني من إله يعبد ويستحق أن يعبد، يعبد بحق سوى الله عز وجل. وقال تعالى لو كان هؤلاء آل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما معنى آلهة؟ أي معبودة بحق، ولا هم ولا أفرغ العباد، أفرغ الله لها العبادة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. على هذا نقول إن الجمع بين هذا الحصر وبين ما ذكر من إثبات الألوهية للأصنام هو أن الإله هو المعبود بحق، هذا الإله والمعبود بحق، وهذا لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما ما عبد بغير حق فهو وإن سمى إلها لكنه لا يستحق أن يكون إله، وكما قال الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقول لا إله إلا هو هل هو ذكر على انفراده بمعنى أنك يشرع أن تقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو، أو ليس ذكرا على انفراده ما لم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو المتعين، ما يمكن تقول لا إله إلا هو إلا إذا سبق للضمير، إلا إذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور أو ملحوظ. نعم مذكور مثل الله لا إله إلا هو، أو ملحوظ مثل أن يأتي شيء من أفعال الله فتقول لا إله إلا هو. وأما لا إله إلا أنت فيصح لأنك تخاطب الله فهو متعين. وإنما قلنا ذلك في الأول يعني لا إله إلا هو لا بد من ضمير من مرجع خلافا للصوفية. الصوفية يقولون لا إله إلا هو ثم يعيدونه فيقول هو هو هو هو إلى آخر، فيعبدون الله بلفظ، يذكرون الله بلفظ الضمير فقط ويحذفون لا إله إلا هو ويبدون يقولون هو هو هو. وإذا وجدتهم في مجتمعاتهم ولهم يهزون الرؤوس نعم ويضربون الطبول ويغبرون في الأصوات ويقول هو هو، وربما يجرحون أنفسهم من شدة الانفعال والغيبوبة من سبب العادة. فالحاصل أن هذا ما يكون إلا بصدق مرجع قال له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نعم معرفة لا لا هو الله فقط. أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المتقين. في هذا فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة التوبة والإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح كقول فعسى أن يكون من المفلحين. ومنها أن الفلاح مرتبة عالية لا ينالها إلا ذوي الأوصاف الحميدة التائبون المؤمنون العاملون صالحا. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين كما سبق الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية من فوائدها إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق لقوله ما كان لهم الخيرة، لأن من لا اختيار له طبعا لا خلق له. ومنها أن الله تعالى قادر على كل شيء، لأن من يخلق ما يشاء معناه أنه قادر كل شيء يريده يخلقه. ومنها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بقوله ويختار. نعم، والإرادة هنا الشرعية ولا الكونية؟ إن نظرنا إلى قرنها في الخلق فإن هي الكونية، وإن نظرنا إلى لفظها بقطع النظر عن اقترانها بالخلق ثم إنها شاملة للكونية والشرعية، فإن سبحانه وتعالى يختار كونا وشرعا ما يشاء. وهذا أولى، العموم أولى أن تكون شاملة إلى اختيار الكوني والشرعي. لا لا ما أعرف المعنى، لأن يختار غير الخلق، لكن هل هو يختار فيما يخلق أو عام؟ وقرئ السياق يقتضي أن تكون يختار ما يخلق، معنى المغاير هو معنى أن بعضها ما تصلت بعض، معناه أن هذا معنى هذا غير معنى هذا، وهذا صحيح، معنى الاختيار غير معنى الخلق. طيب، ومن فوائدها أن الإنسان لا اختيار له، وقد تمسك بهذا الجبرية بقوله ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، فقالوا هذه الآية تدل على أن الإنسان ما له خيار، وأنه مجبر على فعله. والجواب على ذلك أن يقال ما كان لهم الخيرة المطلقة، يعني التي تكون بدون الله، فالله يختار وهم يختارون. والدليل على هذا إن ما كان مختار مطلقة آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الإنسان له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، فهو سبحانه فأثبت الإنسان مشيئة وأثبت له إرادة، والواقع يشهد بذلك ولا لا؟ الواقع يشهد بذلك، والإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا نزل من السطح بالدرج نزوله اختيار، ولكن إذا دفع أحد من أهل الدرج وصار يتدحرج نزوله غير اختيار. فإذا قوله هو ما كان لهم الخيرة، النفي هنا مسلط على أي شيء؟ على مطلق الخيرة ولا على الخيرة المطلقة؟ على الخيرة المطلقة التي لا تعارض، هذا مو للإنسان، بل الإنسان مدبر وله إرادة. وأما أن يكون نفيا لمطلق الخيرة فهذا لا يمكن، لأن الآيات والواقع يشهد بأن للإنسان خيرة، أليس كذلك؟ هما العلماء يقولون في كثير من التفسيرات يخير بين كذا وكذا. قول طيب. طيب، ومنها أيضا ومن فوائدها انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة المطلقة ولا مطلق الإرادة؟ بالإرادة المطلقة لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ومنها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به لقوله سبحان الله. ومنها أيضا من فوائد الآية تعاليه وتنزهه عن هؤلاء المشركين، سواء قدرنا مصدرية أو قدرناها موصولة. فهو سبحانه وتعالى متعالٍ عن المشركين عن أصنامهم وعن شركهم. نعم. ومنها أيضا